بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وينعقد بقول المشتري ابتعت واشتريت ونحو ذلك بصيغة الماضي، أو بقول البائع بعتك أو أعطيتك أو نحو ذلك كذلك، ويرضى الآخر فيهما، أي في الصورتين، وهو البائع في الأولى والمشتري في الثانية، بأي شيء يدل على الرضا، وظاهره الانعقاد. ولو قال البادئ لا أرضى وإنما كنت مازحا مثلا، وهو كذلك عند ابن القاسم، حيث فرق بين الماضي والمضارع المشار إليهما بقوله: وحلف المتكلم بالمضارع ابتداء منهما ولا يلزمه البيع، وإلا يحلف لزم البيع ولا ترد، لأنها يمين تهمة، فيحلف البائع إن قال أبيعكها بكذا، فرضي المشتري، فقال البائع لا أرضى، إنه ما أراد البيع، فإن لم يحلف لزمه. هذا عشر تقدم صيغ البيع، إما تكون بلفظ الماضي أو بلفظ المضارع أو الأمر. لفظ الماضي يقول بعتك كذا، ويقول المشتري اشتريت، ولفظ المضارع يقول له أبيع هذه بكذا أو أشتري هذه بكذا، وفي الأمر يقول له بيع لي كذا، فيوافق يقول نعم، فينعقد البيع بهذه الصيغ الثلاث. لكن الصيغ التي هي صريحة وواضحة في إبرام البيع والفصل فيه وعدم التردد ولا تحتمل أي معنى آخر هي صيغة الماضي، لأن الذي يقول بعت انتهى الأمر، ليس هناك عنده عذر ولا حجة بعد ذلك أن يقول كنت أقصد أني أعدك بالبيع أو سأفعل، لأن الماضي يدل على الماضي لا يدل على المستقبل. فإذا عبر الإنسان بلفظ الماضي انعقد بيعه وانقطع بعد ذلك لا يفيده تردده، انقطع عليه الطريق، فإذا أراد أن يرجع عن قوله لا يفيده الرجوع، حتى لو كان هذا الرجوع قبل أن يجيبه الطرف الآخر. وهذه المسألة ربما أحدكم سأل فيها المرة الماضية ونقل كلام الحطاب وقال إنه لا يفيده الرجوع حتى ولو يعني من قال بعت، أو ربما لم يفصل بين الماضي والمضارع في تلك القراءة، وقال إن من أبرم العقد وأراد أن يرجع قبل أن يجيبه الطرف الآخر لا يفيده الرجوع، ونقل كلام ابن رشد وسلمه الحطاب. لكن بعد ذلك بينته الحواشي والشروح هذا الأمر محمول على صيغة الماضي فقط. لو قال الإنسان بعت بصيغة الماضي وقبل أن يجيبه الطرف الآخر قال لا أريد البيع، أنا كنت مازحا، فلا يفيد هذا، لأن صيغة الماضي هي صريحة في نقل الملكية، فهو قد نقل الملكية، فبعد ذلك إلا إذا أراد الطرف الآخر أن يرجع له أن يرجع. لكن إذا من قال بعت أراد أن يرجع في كلامه فلا يفيده رجوعه حتى قبل أن يجيبه الطرف الآخر، هذا في صيغة الماضي فقط. أما لو قال أبيع أو قال أشتري أو قال بعني وقال آخر، فمن قال أبيع أو قال بعني إذا أراد أن يرجع قبل أن يجيبه الطرف الآخر فله الحق في الرجوع، لا إشكال في ذلك، لأن لم ينبرم ولم ينعقد بيع، هذا في صيغة المضارع وفي صيغة الأمر. يستطيع من تلفظ بالمضارع وبالأمر أن يرجع قبل أن يجيب الطرف الآخر، فإذا ما أجاب الطرف الآخر لزم البيع. إذا قال أبيع وقال آخر قبلت أو اشتريت، أو قال اشتري مني وقال بع أو أبيع، أو فلزم البيع. فإذا أراد من تكلم بصيغة المضارع وصيغة الأمر أراد الرجوع بعد ذلك بعد ما أجابه الطرف الآخر، هنا يقع التفصيل. الأصل أنه يلزمه، هذا هو المتبادل، يلزمه البيع لأن حصل فيه إجابة وقبول. لكن لو ادعى أنه لم يقصد إبرام البيع وإنما قصد يعني الهزم أو أراد أن يختبر هل سلعته تساوي هذا المال أو لا تساويه. يعني كثير من الناس مثلا يأتي بسلعة وأحيانا حتى لا غرض له في بيعها، يمر بسيارة فارهة جميلة ثمنها باهظ ويبقى يتمازح مع زملائه ويتكلم عن البيع، هي سيارة تساوي مثلا 50,000 60,000، يقول له صاحبه بكم تبيعها؟ يقول له ب20، ثم يقول كنت مازحا. هذا يصدق في مزحه لأن القرائن تدل على أنه بالفعل مازحا، لأن كيف العاقل يبيع سلعة ب50 يبيعها، سلعة تساوي 50 يبيعها ب20؟ فهنا هناك قرينة تدل على أنه مازح. والمزح في غير النكاح والطلاق والعتق والرجعة مقبول في العقود الأخرى، عقود النكاح والطلاق والرجعة والعتق لا يفيد فيها الهزل. ورد في الحديث 3 جدهن هزل وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتق وقراط الرجعة. فهذه لو الإنسان قال زوجت بنتي وبعدين قال الآخر قبلت ثم بعدين قال لا كنت هازل كنت نجرب، لا يفيده الهزل. لو قال رجل طلقت زوجتي وهو كان يمازح زوجته ويقول لها طلقتك، فيقع عليها الطلاق حتى ولو كان هازل، ما دام هو يعني قاصد النطق باللفظ مش قصد الطلاق. هناك فرق بين قصد أن تقصد النطق بهذا اللفظ اللي هو الطاء واللام والقاف، وقصد إيقاع الطلاق. قصد إيقاع الطلاق ليس شرطا، لكن نية أن تتكلم بهذا اللفظ هذا شرط. لو كان إنسان مثلا يريد أن أقول لزوجتي اسقني ماء فزل لسانه ونطق بكلمة طلاق، هل يلزمه طلاق؟ لا يلزمه، لأنه لم يقصد النطق باللفظ. فهناك فرق بين النطق قصد النطق باللفظ وبين قصد نية الطلاق. نية الطلاق لا تشترط، ولذلك يقع الطلاق بالهزل. لما نقول يقع الطلاق بالهزل معناها لا يشترط في الطلاق نية. ما في واحد يقول لي والله ما كنتش ناوي الطلاق، لا يفيد هذا، لأن الطلاق يقع بالهزل. لكن الذي يشترط في الطلاق أنك أنت تقصد أن تنطق بهذه اللفظة، لا أن يزل لسانك. تريد تتكلم بكلمة فلسانك زل بكلمة أخرى، هذا لا يقع بها طلاق حتى لو إنسان تكلم بالطلاق. فهذا في جانب الطلاق والعتق والنكاح لا يفيد فيه ادعاء الهزل، لكن في البيع وفي العقود لو دلت القرائن على أن الإنسان كان هازلا فيقبل قوله ولا يلزمه العقل الذي عقده. فمن قال عقد البيع بلفظ المضارع وبلفظ الأمر إذا لم تكن يلزم الأصل أنه يلزمه ما تعاقد عليه إذا أجابه الطرف الآخر، فإذا ادعى أنه لا يريد البيع ولا يريد العقد فهنا يصدق إن حلف، يلزم باليمين، يقال له احلف أنك لم تقصد البيع وإنما كنت هازل، فإذا حلف خلاص يرد البيع ويفيده رجوعه ولا شيء في ذلك، لأن الرجل حلف وهذه يمين من اليمين التي لا ترد لأنها يمين تهمة كما ذكر. فإذا لم تكن هناك يمين وليس هناك قرينة تدل على صدق دعواه الهزل فالأصل أن يلزمه العقد. أما إذا كان هناك قرينة تدل إما على هزله وإما تدل على جده فيلزمه ما تدل عليه القرينة. القرينة التي تدل على جده في البيع مثلا أن يعرض سلعته وتحصل فيها مساومة ومماكسة، يعني عرض هذه السلعة قال ب150 فقال له أحدهم خذ 120، قال لا أقبل زد، قال 125، لا 130، قال 140 فقبل. فهذه المماكسة والمراجعة تدل على أنه لم يكن هازلا وإنما كان جادا، فإذا وجدت قرينة من هذا بعد ذلك لا ينفعه ولا يفيده دعوى الرجوع، فهذا يدل على أنه جاد. وهناك قرينة تدل على أنه هازل مثل ما إذا كانت سلعة تساوي 100 فتكلم وقال قالوا بكم تبيعها؟ قال أبيعها ب20 ثم قال أنا كنت هازم، فهذا يصدق، لأن القيد تدل على أنه هازم، لأنه لا يعقل أن يبيع سلعة 100 ب20. فإذا كان هناك قرينة هي التي تحكم في هذا الأمر، صيغة المضارع وصيغة الأمر، من ادعى الرجوع عنها يرجع فيه إلى القرينة. فإذا كان هناك قرينة تدل على إمضاء البيع يجب أن يمضى، وهناك قرينة تدل على أن البيع كان غير مقصود وأن الأمر هزل فينبغي أن يحمل على الهزل، وإذا لم تكن هناك قرينة لا إلى هذا وإلا إلى هذا فيلزم العاقد باليمين، من ادعى الرجوع يلزم باليمين، إن حلف بريا وانحل البيع، وإن لم يحلف لزمه البيع. هذا خلاصة ما في هذه المسألة. أو قال المشتري أنا أشتريها به أو بكذا، فرضي البائع فقال المشتري لم أرد الشراء، فإن لم يحلف لزمه، فمحل الحلف فيهما حيث لم يرضى، حيث لم يرضى بعد رضا الآخر، فإن كان عدم الرضا قبل رضا الآخر فله الرد ولا يمين. هذا كما قلت محمول على ماذا؟ على المضارع والأمر فقط، وعليه يحمل كلام ابن رشد الذي ذكر في المرة الماضية، أن ابن رشد ذكر أنه يعني يلزم الكلام الذي قاله سواء كان ولا يفيده رجوعه سواء كان قبل رضا الطرف الآخر أو بعده. قلنا كلام ابن رشد هو محمول على هذا، محمول يعني أنه لا يفيد الرجوع، محمول على لفظ الماضي، على لفظ الماضي فقط لا على الحال الذي ذكر الشارح الآن، أن الشارح ذكر أنه يفيده الرجوع. إذا كان سأل قال أبيع أو قال أشتري ثم رجع قبل أن يجيبه الطرف الآخر، الشارح قال يفيد الرجوع، كأنه أمر متفق عليه هذا، فاعترض عليه بكلام ابن رشد على أنه لا يفيده الرجوع، نقل عن ابن رشد أنه لا يفيده الرجوع حتى قبل أن يجيب الطرف الآخر، قالوا كلام ابن رشد هذا محمول على صيغة الماضي لا على الصيغة التي يذكرها الشارح وهي صيغة المضارع والأمر. صيغة الماضي صحيح إذا قال الإنسان بعته فلا يستطيع بعد ذلك أن يعني يرد البيع ولا يفيده رجوعه حتى قبل أن يجيب الطرف الآخر، في صيغة الماضي فقط لا في المضارع والأمر. أو تسوق بها عطف على إن قال، أي وحلف البائع وإلا لزمه البيع إن تسوق بها، أي أوقفها في سوقها، فقال له شخص بكم تبيعها؟ فقال له ب100 مثلا، فقال الشخص أخذتها بها، فقال لم أرد البيع. قال الحطاب مفهوم تسوق مفهوم موافقة، فحكم ما تسوق وما لم يتسوق سواء، وهو إن قامت قرينة على عدم إرادة البيع فالقول للبائع بلا يمين، أو على إرادته فيلزمه البيع كما إذا حصل تماكس وتردد بينهما، أو سكت مدة ثم قال لا أرضى فلا كلام الشارح يقول كلام المصنف هو تسوق، هي كلمة تسوق من التفاعل، كأن من الأشياء التي ربما تجعل كلام العاقد غير مقبول أنه إذا تسوق بمعنى عرضها في سوقها التي معدة له وتكلم تكرر كلامه فيها كثيرا بحيث يدل على جديته فيما صدر منه. قال تسوق هذا مفهوم موافقة وليس مفهوم مخالفة. لما يقال ليس مفهوم مخالفة، لأن لو كان المفهوم مفهوم مخالفة معناه تكون السلعة إذا لم يتسوق بها، يعني إذا كان حصل مثل هذا الأمر من شخص لم يوقف هذه السلعة في السوق وإنما هو في طريق أو في بيته أو في كذا وتكلم، مفهوم تسوق ما دام هو لم يتسوق معناها يقبل كلامه يقبل رجوعه، فإذا تسوق لا يقبل رجوعه، لأنه يدل على أنه جاد في البيبيع، لأن أي واحد يأخذ ساعة للسوق معناه بيبيعها. فلو قلنا تسوق مفهوم مخالفة، معناها كل من لم يتسوق بسلعته وعرضت في مكان آخر أنه يستطيع أن يرجع. كلام هذا غير صحيح. لذلك المفهوم مفهوم موافق وليس مفهوم مخالفة. لو قلنا هو مفهوم مخالفة معناه إذا لم تتسوق بسلعتك وعرضتها في مكان آخر وأعطيت فيها سعر لك أن ترجع على الإطلاق، وهذا غير صحيح. حتى لو كان في بيتك، حتى في مكان آخر، إذا كان دلت القرائن على أنك مثل المتسوق تريد أن تبيع ودلت القرائن على أنك جاد، فحكمه حكم التسوق. فالتسوق لا مفهوم له، ولكن التسوق مفهوم موافقة، يعني هذا إذا كنت في الطريق، بل حتى ولو تسوقت بها أو تسوقت أو لم تتسوق فالحكم واحد. عندما يذكر الأمر لا ليقصد دلالة مخالفته، معناه لينبه عليه، لأن في التنبيه عليه فائدة في التسوق. فالقول للبائع بلا يمين أو على إرادته فيلزمه البيع، كما إذا حصل تماكس وتردد بينهما أو سكت مدة ثم قال لا أرضى. فلا من القرائن أيضا، لو إنسان يعني أعطيت في سلعة ثمن وقال أبيع، وإلا سكت قبل يقول أبيع، سكت مدة يفكر وينظر ثم بعد ذلك قال أبيع، هذه قرينة على أن الرجل حسم أمره وفكر وقدر فهذه قرينة على أنه أراد البيع. فإذا أراد بعد ذلك أن يرجع لا يفيده الرجوع، لأن الأمر الفاصل في هذه المسألة هو القرائن. القرائن مقدمة حتى على اليمين في هذه المسألة، العرف. إذا كان القرائن تدل والسياق والحالة والظرف اللي تم فيه هذا الكلام يدل على أن صاحبه كان جادا وكان يريد إبرام العقد، فذلك لا يفيده إنكاره، لا يفيده رجوعه. فالقرينة والعرف مقدمة حتى على اليمين، لا تحتاج إلى يمين. ذاك العرف يدل على أنه لازمه البيع، فلزمه البيع، ولا يفيده اليمين بعد ذلك أنه لم يرد البيع. أو سكت مدة ثم قال لا أرضى فلا يلتفت لقوله، وإن لم تقم قرينة لواحد منهما فالقول للبائع بيمينه. أيضا انظر متى يرجع إلى اليمين، مما يدلك على القرينة مقدمة على اليمين. قرينة مقدمة على اليمين، قال فإن لم تكن قرينة لأحد منهم، لا هناك ما يدل على أن الذي قال أبيع قصد بي حقيقة، و أو المنكر أنه قال يعني قرية تدل على أنه لم يرد البيع حقيقة، فإذا لا توجد قرية لا لهذا ولا لهذا هنا يرجع إلى اليمين. بعد ذلك من ادعى الرجوع هو الذي يكلف باليمين. وأشار للعاقد من بائع ومشتر بذكر شرطيه بقوله وشرط صحة عقد عاقده أي البيع تمييز بأن يكون إذا كلم بشيء من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه. وشرط عقد عاقده وشرط عقد عاقده تمييز، يعني قدر وشرط صحة وشرط صحة عقد عاقده، يعني قدر مضافين صحة وعقد، لأن الأحكام الشرعية تتعلق بقال هذا صحيح أو فاسد، ولا تتعلق بأعيان المكلفين. لا يقال فلان صحيح ولا العقد، فهي تحتاج إلى الأحكام الشرعية، تحتاج إلى يعني إذا أردت أن تقول يعني هذا الشيء صحيح أو فاسد لابد أن تنسبه إلى الحكم والصحة. وشرط صحة عقد عاقده، شرط هذه الصحة هو التمييز، وشرط صحة ماذا؟ صحة العقد وليس العاقد، لأنه هو الأصل الكلام وعاقده تمييز، وشرط عاقده تمييز. وشرط صحة عاقده أصل المتن، أصل المتن وشرط عاقده تمييز. وشرط عاقده تمييز، يعني العاقد ما يتعلقش به الحكم. العاقد لا يقال يعني فلان صحيح ولا حرام ولا يعني الأحكام الشرعية إما أحكام تكلفية وأحكام وضعية. الأحكام التكلفية هي الخمسة: الوجوب والحرمة والكراهة والإباحة والندب وكذا، أو أحكام وضعية هي الصحة والفساد والشروط والغير. هذه كلها تتعلق بأحكام المكلفين لا تتعلق بالمكلف، يعني في ذاتها لا يقال فلان حرام ولا فلان واجب ولا لا، وإن الحكم الفعل الذي يفعله فعل فلان تصف بالوجوب أو تصف بالحرمة أو تصف بالكراهة، تصف بالصحة، تصف بالبطلان. هذا السبب أنه يحتاج إلى أن يذكر هذه المقدرات على كلام المتن، بدل ما كان المتن يقول وشرط عاقده تمييز قال وشرط صحة عقد عاقده التمييز، بأن يكون إذا كلم بشيء من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه. هذا تعريف التمييز. كيف تعرف التمييز؟ أن الإنسان إذا كلم بكلام يعني يصدر من العقلاء العقلاء استطاع أن يميزه واستطاع أن يفهمه وأن يرد عنه، بمعنى يسمع الخطاب، يحسن سماع الخطاب ويحسن رد الجواب. إذا كان مثلا طفل صغير قد يكون يصل هذا الإدراك من التمييز، قد يصل وهو ابن خمس، وقد لا يصل إلا وهو ابن ثمان أو ابن سبع. فليس الأمر ما مربوط بسن معينة، وإنما هو مربوط بحسنه لفهم الكلام ورد الجواب برد العقل، يحسن أن يرد عليه كلاما صحيحا. لأن الذي لا يميز حتى لو رد عليك تكلمه في جهة ويكلمك في جهة أخرى فهذا غير مميز، لكن إذا أحسن فهم الكلام وأحسن رد الجواب عنه فهذا هو الذي يصدق عليه أنه مميز. فلا ينعقد من غير مميز لصغر أو إغماء أو جنون ولو من أحدهما واستثني من المفهوم أو يعني شرط صحة العقد البيع هناك شروط تسمى شروط صحة، وشروط صحة معنى شروط انعقاد، بمعنى أن هذه الشروط إذا غير موجودة لا يوجد العقد أساسا غير موجود. لما نقول شرط صحة معناه إذا كان هذا الشرط غير موجود معناه غير موجود، العقد لم يتم. فلما نقول تمييز شرط صحة وشرط انعقاد معناه إذا كان الذي عقد البيع مجنونا أو كان طفلاً غير مميز وعقد معه إنسان وباع معه واشترى يقال له أنت لم تصنع شيء، فالأصل العقد غير موجود. هذا عندما نقول شرط صحة أو شرط انعقاد. ولكن هناك نوع آخر من الشروط هو تسمى شروط اللزوم، بمعنى أن العقد تأسس وانبنى والعقد صحيح، لكن هل يلزم به صاحبه ولا يلزم يحتاج إلى توفر شروط. فالعقد من حيث الصحة وعدمها لا يتجزأ، إما أن يكون صحيحا أو أن يكون باطلا. ما في يمكن أن يكون أحد العاقدين تتوفر فيه شروط الصحة والآخر لا تتوفر فيه شروط الصحة فلا يتأتي عقد بهذه الصورة. لا يمكن أن يؤسس وينشأ عقد بين طرفين أحدهما مجنون والآخر عاقل، أحدهما صغير مميز والآخر بالغ رشيد، ما ينعقدش عقد، لا وجود له، حتى لو انعقد يعد كلا عقد، لأن التمييز والشرط لإنشاء العقد ولوجوده، فإذا كان أحد الأطراف لا يدور في هذا الأمر فالعقد أصلا غير موجود. لكن من حيث اللزوم قد يتجزأ العقد إذا صح العقد وتأسس كان صحيحا والكلام في لزومه، هل يلزم بمعنى هل آثار هذا العقد يعني تترتب فورا أنه متوقفة على طرف آخر غير العاقد، مثل ما لو عقد السفيه أو الصبي المميز عقد عقدا هذا عقده صحيح لأنه مميز ويفهم الخطاب ويرد الجواب فتأسس العقد، لكن هل العقد يلزمه ولا يلزمه؟ لا يلزمه إذا كان سفيها، لا يلزمه إذا كان صبيا غير بالغ، بل الأمر فيه إلى وليه، يرجع فيه إذا رأى مصلحة في إتمامه يتمه ويصير لازما، وإذا رأى أن من المصلحة لا يتمه ينقضه ويعني يلغي يصبح غير موجود. واللزوم يتجزأ، قد يعقد العقد طرفان أحدهما يلزمه العقد والآخر لا يلزمه. فإذا كان البالغ العاقد الرشيد عقد عقدا مع صبي فالعقد صحيح ولكنه لازم من طرف وغير لازم من طرف آخر، بمعنى العاقل البالغ لزمه العقد. لو أتى ولي الصغير وأراد قال أريد أن أمضي العقد، فلا يستطيع البالغ العاقل أن يتنصر منه لأنه لزمه، فيتجزأ اللزوم يتجزأ. لكن لو أتى ولي الصغير وقال للعاقل البالغ قال لا أنت غبنته وأنت يعني أخذت ماله من غير وجه حق، وهذا سلطت مالك على من لا يعني يحسن التصرف، أنا لا أريد أن أرتب أثار هذا العقد ولا أريد أن ألغيه، فمن حقه. فاللزوم يتجزأ ولكن الصحة لا تتجزأ. واستثنى من المفهوم قوله إلا أن يكون عدم تمييزه بسكر حرام أي بسببه فتردد، أي طريقتان، طريقة ابن رشد والباجي أنه لا يصح اتفاقا، وطريقة ابن شعبان أنه لا يصح على المشهور، فرجع الأمر إلى عدم صحته إما اتفاقا أو على المشهور، فلا وجه لذكر التردد، لا سيما وهو يوهم خلاف المراد إذ يوهم أنه في الصحة وعدمها، فإن لم يكن حراما كأن يعتقد أن هذا المشروب غير مسكر فإنه كالمجنون المطبق فلا يلزمه بيعه ولا يصح منه اتفاقا. والمراد بالمسكر هنا ما غيب العقل، فيشمل المرقد والمخدر، وأما السكران الذي عنده نوع تمييز فبيعه صحيح قطعا لكنه لا يلزم كسائر العقود والإقرارات، بخلاف الطلاق والعتق والحدود والجنايات فتلزمه. وشرط لزومه أي عقد عاقده تكليف. تكلم كما يعني هنا ذكر في أول المتن إيه و ولزومه إيه ولزومه تكليف إيه إلا الاستثناء وشرط الاستثناء وشرط عاقده تمييز إلا بسكر انتهينا من شرط عاقده تمييز. نعمل المصنف عمل الاستثناء قال إلا بسكر. عمل الإشكال هنا الشراحة حصل الإشكال من هذا الاستثناء، لأنه عندما يقول شرط عاقده تمييز إلا بسكر فلا يخلو الحال، إما أن تقول نقول هذا الاستثناء إلا بسكر هو استثناء من المنطوق وهو التمييز، يعني صحة العقل تمييز إلا أن يكون المميز مع سكر، إلا أن يكون التمييز مع سكر، هذا يكون استثناء من المنطوق. وقال وشرط صحته تمييز، يعني منطوق الكلام أن شرط صحة عقد البيع التمييز، ثم استثنى منه إلا أن يكون هذا التمييز بسكر، يعني الباب معنى مع إلا أن يكون هذا التمييز مع سكر فتردد. فإذا كان توفر الشرط اللي هو ذكره يعني اللي هو التمييز فالعقد صحيح، ثم استثنى منه وقال إلا إذا كان هذا التمييز مع سكر فتردد. تردد فسر قال التردد إما أنه لا يصح اتفاقا، يعني تمييز ومعه سكر، إما أن لا يصح اتفاقا وهو ما عليه ابن رشد والباجي، وإما على المشهور وهو ما عليه ابن شعبان وابن الحاجب وجماعة آخرون. قال فآل الأمر إلى أن اللي عنده تمييز مع سكر لا ينعقد بيعه وخلاص انتهينا من المسألة، إما اتفاقا وإما على المشهور، فما فائدة ذكر هذا الاستثناء إلا بسكر. فقلنا إذا كان الحقيقة في إشكال صحيح، لأن إذا كان قلنا هذا الاستثناء هو استثناء من المنطوق، بمعنى أن شرط انعقاد البيع هو التمييز، والتمييز شرط، والمميز ينعقد يعني بيعه إلا إذا كان هذا التمييز معه سكر. فهنا إذا كان قلنا معه سكر لا يخلو الحال، هل هذا السكر نحمله على السكران المطبق اللي هو مثل المجنون، ولا نحمله على السكران المختلط اللي أحيانا يفيق وأحيانا يعقل؟ فإذا حملناه على السكران المطبق يصير الكلام وشرط صحته تمييز، إلا إذا كان الإنسان لا عقل له فتردد، فالكلام لا يستقيم. إذا كان لا عقل له معناه هو اكتفينا بالتمييز، هذا غير مميز، وفتردد مع أشلها هي معنى، لأن التردد هو غير منعقد إما بالاتفاق وإما على المشهور. وإذا أردنا أن نأخذ الاستثناء نحمله على المفهوم وليس على منطوق اللفظ، بمعنى وشرط صحة انعقاد البيع تمييز، فإن عدم التمييز يعني المفهوم، فإن عدم التمييز لم يصح، فإن عدم التمييز لم يصح العقد إلا بسكر. يبقى هنا فيه معنى الاستثناء، إذا عدم التمييز فالعقد غير صحيح، إلا إذا كان انعدام التمييز هذا بسكر. هنا بناتي إلى كلمة السكر، ما المراد بها؟ هل المراد بها السكران المغمى عليه المجنون؟ هذا ما يمكنش حمله هنا على هذا الكلام، لأن المجنون والمغمى عليه لا يمكن استثناؤه، فهذا لا ينعقد بيعه، وبيحمل على السكران الآخر، السكران المختلط الذي عنده نوع تمييز. فمعنى كان الكلام يصير فإن عدم التمييز فلا يصح البيع إلا إذا كان سكران، إلا إذا كان بسكر. وهذا السكر اللي هو يصير بعد ذلك يتكلم على السكران اللي عنده اختلاط، وليس هذا هو سياق الكلام، لأنه يتكلم على الصحة لا يتكلم على شيء آخر، يتكلم هو على الصحة اللي هي تشترط التمييز، والسكران الآخر معناها عنده تمييز، أحيانا يميز وأحيانا لا يميز، فكأن هذا هو الذي فيه التردد، يعني من كان عنده اختلاط فإن عدم التمييز فلا يصح العقد إلا بسكر. فكلمة إلا بسكر هي أصيل الاستثناء من المفهوم، ليس متعلقا بالصحة، متعلق باللزوم، لأن السكران اللي عنده نوع تمييز هذا ينعقد بيعه، ولكن الخلاف هو في لزومه وليس في انعقاده، فيكون الاستثناء لا محل له من الكلام الأول، كان استثناء منقطع، لأن في الأول تتكلم على انعقاد، فإن علم التمييز فلا انعقاد فلا يصح، ثم تقول إلا بسكر، يقول كيف؟ إن كان تقصد بالسكران السكران المختلط هذا ينعقد، هذا ينعقد، والخلاف هو ليس في انعقاده من عدمه، بل هو منعقد قطعا بالاتفاق، ولكن الخلاف هو في لزومه، هل يلزمه أو لا يلزمه. وذلك اعتراضهم على كلمة إلا بسكر فتردد اعتراض الشراء على هذا وجيه، لا يعني ما يديش المعنى المراد المقصود. ومسألة حكم عقد السكران وعقود السكران بصفة عامة، ابن رشد لخص الكلام في هذه المسألة، قال إن كان السكران يعني مطبقا، السكران يقسمونه إلى نوعين، سكران مطبق مجنون لا يعرف الأرض من السماء، ولا يفرق بين المرأة والرجل، ولا بين أسفل الوادي وأعلاه، يعني عقله غير موجود، قال هذا حكمه حكم المجنون، الصحيح أنه لا ينعقد بيعه ولا يلزمه شيء، كما أن المجنون لا يلزمه شيء، فكذلك السكال بهذه الصورة لا يلزمه شيء إلا ما فات وقته من الصلاة، هذا اللي يخلف فيه المجنون فقط. المجنون اللي الله عز وجل ابتلاه بجنون لا يلزمه ما فاته من الصلاة، لكن هذا السكران إذا فاته وقت صلاة بسكره اللي هو في مستوى الجنون لا يلزمه قضاء الصلاة. لكن بعد ذلك ما عدا هذا، سواء كان من عقوده في بيع وشراء وإجارة، أو كان ما يتعلق بإقراراته، يعني أقر لفلان بماله وهو بهذه الصورة من الجنون، أو طلق زوجته، أو عتق رقيقه، أو يعني كل أو ارتكب جناية، كل ذلك لا يلزمه شيء لأن حكمه حكم المجنون. هذا السكران المغمى عليه المطبق. لكن السكران الآخر المخطئ الذي يعني مثل معتوه يتكلم معك وأحيانا يكلمك بكلام العقلاء لكن رأسه مسطول، أحيانا يتكلم بكلمة وهي كلمة في موقعها ويجيبك جوابا صحيحا، ولكن لو قلت له بعد لحظة ماذا قلت قد لا يستطيع أن يذكر ماذا قال. هذا هو السكران اللي يسمى مختلط، أحيانا يفيق ويصحى جيدا وأحيانا يذهب عقله وكذا. هذا هو هذا في الخلاف. الخلاف فيه في ماذا؟ من حيث ما عقده وقت صحوه فهو عقد صحيح منعقد، لكن الكلام هل يلزم هذا العقد لو بعد ما أبرم العقد أتى وقال أنا كنت سكران ولا أدري عن نفسي ماذا أقول، هل يلزمه هذا أو هو حكمه حكم الصغير غير البالغ وحكم السفيه؟ هذا في مسألة، هذا اللي فيه خلاف بين العلم. والمشهور عند علماء المالكية في السكران المختلط، ويتكلمون هنا على السكران بحرام لا السكران بحلال، يعني أدخل على نفسه السكر. سكران بحرام معناه شرب خمرا يعلمها خمرا، بخلاف سكران بحلال معناه شرب لبنا حامضا يظنه حلال فغيب له عقله، هذا يسمى سكران بحلال. فهنا هذا سكران بحرام وهو سكران مختلط، ماذا يلزمه من تصرفاته؟ تفصيلهم فيه كالآتي. قالوا يلزمه الطلاق ويلزمه العتق ويلزمه الحدود، ولكن لا تلزمه الإقرارات ولا تلزمه العقود. هذا تفصيل فقه المالكية في السكران المختلط الذي سكر بحرام. لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود. إقرار عقود لا يلزمه، يعني عقد بيع، عقد إيجار، عقد شركة، أقر بأن فلان يطلب مني كذا، أو أنا استلفت من فلان كذا، أو أدنت فلان كذا، هذا كله لا يلزمه سكران المختلط، لكن تلزمه جناياته إذا اعتدى على أحد بقتل أو ما الجناية، تلزمه الحدود لا زنا أو سرق أو كذا، تلزمه الحدود ويقام عليه الحد، ويلزمه الطلاق ويلزمه العتق. لا يلزم السكران إقرار العقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود. هذا هو تفصيل المذهب المالكي في مسألة تصرفات السكران، بمعنى السكران المطبق لا يلزمه شيء كالمجنون، شيء لا يلزمه شيء من تصرفاته حكم المجنون ما عدا قضاء الصلاة التي فاتت. والسكران المختلط عقده صحيح، ما عقد وقت صحو عقلي عقده صحيح، لكن هل يلزمه ولا يلزمه على التفصيل السابق. العقود والإقرارات تلزمه، العقود والإقرارات لا تلزمه، والطلاق والعتق والحدود والجنايات تلزمه. لعلنا نتوقف شيئا كذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا. جزاك الله خير، الله يرحمه، الله يكسامه.